إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، من تاني نقول صباح الخير. صباح الجمعة 19 أكتوبر 2018، 10 صفر 1440 هجرية، 9 باب 1735 قبطية. صباح الجمعة. صباح الفقرات السريعة، صباح الأغنيات الجميلة، وصباح الحوار. السكوت علامة الرضا ولا خوف وقهر ولا صمت وجهل ولا احترام ولا فرصة إعادة تفكير؟ اسكت بقى، كفاية الكلام عن حبنا. اسكت بقى، ضاع قد إيه من عمرنا. اسكت بقى، كفاية الكلام عن حبنا. اسكت بقى، ضاع قد ايه من عمرنا. اسكت بقى، قلت النهار حيبان ما بنشي، قلت الامل حيكون ما كانشي. اهلا وسهلا بحضراتكم فيما قل ودل لو سمحتم، عشان نقدر نزيع كل مساهمات حضراتكم سواء على صفحتنا على الفيسبوك او على تليفوناتنا. واهلا وسهلا لحد 9 صباحا. والسكوت يا ترى هو علامه ايه؟ تعرفي تسكتي بطلي افكار، اسكتي بقى بس خلاص هنهار. مش عايز اسمع عليك حس، اسكتي سكتي قلبك يرتاح. ده لسان ده بجد ده ولا سلاح؟ هسرع من الصوت مش عارف ارد. تعرفي تسكتي ولا سكتي ولا انت الحالة خلاص مسكتي؟ تعرفي تسكتي ولا سكتي ولا انت الحالة خلاص مسكتي؟ بتقولي هتقدر تعمل ايه يعني استفزاز عايزة تكملي؟ وانا هعمل ايه لو ما سكتيش؟ هديك الكلمة اللي تسكتي. تعرفي تسكتي ولا سكتي ولا انت الحالة خلاص مسكتي؟ تعرفي تسكتي ولا سكتي ولا انت الحالة خلاص مسكتي؟ مجدي عبد العاطي بيقول ليس بالضرورة يكون للرضا، ممكن يكون لإعطاء فرصة لتصويب خطأ ما. عبد الله قرقورة بيقول السكوت جميل لو كان للتفكير أو احترام الغير أو الكف عن جدال عقيم أو جهل، ويكون السكوت مذموم لو ضاعت به الحقوق واستباح به الخطأ. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير إيمان. حسن بغدادي من الأقصر. أهلا وسهلا، اتفضل. الحارس بس دقيقة على كل مستمع بس. لما خلاص السكوت ده اتفضل. تفكير. ايوه اعادة التفكير، او ممكن يكون ده اللي هو قدامي ده غضبان انا ما اردش عليه، اسكت عشان يخلص الغضب اللي هو فيه وبس ما فيش يعني غير كده يعني. وتحتفظ بحقك في الرد بعد طبعاً. كده طبعاً. شكرا ليك، اهلا وسهلا. احمد الرياش بيقول بعد الصباح والتحية، بيقول الكلمة بتقال عند خطوبة الرجل للمرأة وعلامة الموافقة والرضا هي السكوت حياء منها، وأصبح عرف متعرف عليه بعد كده. وصباحكم خير. صباحك خير يا فندم. مين معانا؟ مع سعادتك أحمد حمودة، مدير إدارة سابق بالتعليم الثانوي من المحلة الكبرى. صباح النور يا فندم، اتفضل. أهلا سعادتك، أنا ليا تجربة شخصيا في الكلمة دي السكوت، فتذكرت الشاعر اللي بيقول قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخشى العمر وهو نباح. بالإضافة بشكرك يا فندم. الفيلسوف اللي بيقول السكوت أعزب أنواع الحديث. أنا بشكرك يا فندم. عشان نترك وقت لمستمعين آخرين، أم أحمد صباح الخير. السكوت علامة لإرضاء النفس بأوضاع بتتفرض علينا أكتر منها علامة للرضا. وكمان الحاج سيد الضوي بعد صباح الخير من قرية الدبابية الأقصر، السكوت زي ما بيقول المثل، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. السكوت بيقول نجاة، ولا يعرف حجم الرجل في المجلس إلا إذا تحدث وتكلم، أما سكوته لم يعرف حجمه ومقامه وتبقى هبته. أما بعض الناس فيظن أنها خوف عند الرجال، أما عند النساء دائما يكون سكوتهم رضا وقبول لأي موضوع. أحيانا السكوت عند الشباب والأبناء احترام وتقدير للكبير، وعند الطلبة سكوتهم جهل عند إجابة السؤال، وبيفضل السكوت وفرصة لإعادة التفكير. وأشكركم. إحنا اللي بنشكرك يا فندم. أيوة، مين معانا؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معانا؟ الأخت إيمان عبد الحليم. يا حبيبي ملايين، يا مدد مع كل المستمعين. بشكرك يا فندم، اتفضل. مين معانا؟ ناصر عبد الرادي، محافظة جنة. وخدت اتفضل يا اخي ناصر، اتفضل. فضلك. طبعا لما يعني لما نفر يدي يغلط في نفر عم يقول له كتر خيرك، اللي هو السقوط. طبعا يعني لما يقول له كتر خيرك يعتبره خايف منه. نعم. يعني يعتبر خايف منه، يعني لو لما يكون واحد فاهمه ويغلط فيه يقول له كتر خيرك، واللي كان حساس دقيقتي يعني يعرف الغلط بتاعه بعديها. طيب انا بشكرك جدا يا اخي ناصر. حنان السيد علي بتقول طبعا على حسب نوع الموقف بيكون السكوت، ممكن يكون السكوت ابلغ من الكلام في موقف ما، والسكوت علامه الرضا. وتحياتي لكم. تحياتنا ليك يا حنان، اهلا وسهلا بيكي. معنا اتصال. الو. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين؟ ازيك يا مدام ايمان. ازيك انت؟ مين؟ ام ابراهيم من دمياط. اهلا يا ام ابراهيم، اتفضلي. سكوت يعني العقل بيفكر. انت بتفكري تقولي لنا ايه دلوقتي؟ اتفضلي. طبعا العقل بيفكر، الواحد يسكت وبعدين يتكلم. يعني السكوت هي علامه للتفكير فيما ساقوله بعد ذلك. بشكرك. السكوت علامة الرضا عند البنت اللي بتتجوز زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لسه لحد دلوقتي البنت بتخجل وتسكت علامة رضا؟ العصر اتغير طبعا. في برضو لسه في اليوم الدين. على الصلاة والسلام. بشكرك يا أم إبراهيم، أهلا وسهلا بك. إحنا ساعتنا دلوقتي 8 إلا تلت، نسمع برامجنا، بعدها من تاني نرجع لحواراتنا. والسكوت علامة إيه؟ برامج الأطفال تقدم أحلى ما فينا، كل ما فينا لما تفكر نتجد، تبقى لبنا على بعضينا ومفيش حد مزعل حد. أحلى ما فينا، أحلى ما فينا مليون فكرة تحمي ماضينا وتسبق بكرة، هنصدقها ونحققها ومصر بلدنا تفرح بيها. أحلى ما فينا يكتبها فداء الشندويلي، موسيقى إسراء ماجد. بنسمع كتير عن الرفق بالحيوان، لكن عمرنا ما سمعنا عن الرفق بالنبات. الرفق بالنبات طبعا احنا ليه بنرفق بالحيوان؟ علشان كائن حي. النبات هو كمان كائن حي. النبات كائن حي اكيد. تعالوا نعرف الاول هو ايه الكائن الحي. هو الكائن اللي بيتحرك ويحس. النبات بيتحرك بدليل انه بينمو. طيب وبيحس؟ ايوه، نبات عباد الشمس مثلا بيفتح في الشمس ويقفل في غيابها، وفي نبات تاني اول ما تلمسه يفرد ورقه وورقه يلف على ايديك. مادام النبات كائن حي يبقى هنرفق بالنبات زي ما بنرفق بالحيوان. ازاي نرفق بالنبات؟ نروي قبل ما يبقى عطشان، ونحافظ عليه من الافات، وما نقطفش الورد من على الاغصان، وما نمشيش على النجيله في اي مكان، وما نفسدش السمر، وما نقطعش الشجر، وما نحصدش قبل الاوان. زي ما بنرفق بالحيوان هنرفق بالنبات. النبات اللي بيدينا الاكسجين ويخلصنا من ثاني اكسيد الكربون مع كل نفس ليه، واللي بيفرش جنينه لينا قدام بيوتنا، واللي منه خضرنا وفاكهتنا ومعظم وجباتنا. النبات اللي بنصنع منه كتير من ادويتنا، واللي بنزين بيه بيوتنا، واللي بنهديه لبعضنا في مناسباتنا واعيادنا. احلى ما فينا ان نرفق بالكائنات الحيه من حوالينا، نبات او حيوان، وما ننساش بالمره الانسان. هنتواصل مع بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا، وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد و عبد الرحمن كمال شهد ديفيدار. فينا من إخراج كوثر محمود. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم على طريق السلامة. النهاردة هنتكلم عن النوع الثاني من اللافتات التنظيمية، وهي لافتات المنع. ودي بتختص بتوضيح بعض الإجراءات المرورية التي لا ينبغي القيام بها، يعني ممنوع القيام بها، ودي بتكون على شكل دائرة أرضيتها بيضة بإطار أحمر والرمز داخلها لونه أسود، ودي معناها أنه لا ينبغي أن تفعل هذا الإجراء، يعني ما تعملش هذا الإجراء، وبيعاقب القانون على مخالفتها، يعني حضرتك ممكن تاخد مخالفة لعدم تنفيذ هذا المدلول. زي إيه؟ زي ممنوع الوقوف، ممنوع الانتظار، ممنوع الدخول لليمين أو اليسار، ممنوع تجاوز السرعة القصوى للطريق، ودي طبعا بيكون مكتوب فيها السرعة القصوى للطريق، يعني 90 كيلومتر في الساعة أو 60 كيلومتر في الساعة وفقا للطريق. أيضا ممنوع تجاوز أبعاد الحمولة أو ارتفاعها أو وزنها حد معين، وبيكون هذا الحد موجود داخل اللافتة، ودي طبعا بتخص سيارات النقل وفي الغالب بتستخدم في مداخل الكباري والأنفاق. وأيضا ممنوع مرور نوع معين من المركبات، غالبا النقل الثقيل والنقل بمقطورة أو الحافلات. أيضا ممنوع مرور الدراجات النارية اللي هي الموتوسيكلات، أو ممنوع مرور الدراجات الهوائية اللي هي العجل، ممنوع استخدام آلة التنبيه. وبيدخل تحت العلامات الإلزامية علامة مهمة جدا، بل هي العلامة الأهم وللأسف مش بنستخدمها كتير وكتير مننا ما يعرفوهاش، وهي علامة قف. وعشان أهميتها بيختلف لونها وشكلها، يعني شكلها ثماني الأضلاع، يعني شكل ليه 8 أضلاع، لونها أحمر وداخلها كلمة قف أو استوب، ودي بتوضع في التقاطعات، يعني تقاطع طريقين أحدهما رئيسي والآخر فرعي، وبتوضع طبعا على الطريق الفرعي وقبل التقائه وتقاطعه مع الطريق الرئيسي بمسافة كافية. كمان بتوضع في التقاطعات غير المنظمة بإشارة مرور، يعني التقاطع لو غير منظم بإشارة مرور بحط إشارة ستوب أو قف. وعند التقاطعات اللي يكون عندها خوف من السرعات العالية أو الخطورة، وعند مداخل الطرق السريعة أو الشريانية مداخلها من الطرق الفرعية، تتحط دائما على الطرق الفرعية. ولا تستخدم علامة قف عند التقاطع اللي فيها إشارات ضوئية، يعني ما استخدمش علامة قف، وده أنا بوجهها لإخواتنا اللي بيقوموا بالتنظيم المروري، لا تستخدم علامة قف في التقاطعات المنظمة بإشارة ضوئية. ولازم لما نشوف الإشارة دي نتوقف تماما ونراقب التقاطع، ثم نستمر في السير لو كان التقاطع بيسمح بذلك. أرجو من القائمين على وضع العلامات المرورية والمختصين أنهم ينتبهوا للعلامة دي ويستخدموها على الطرق الفرعية في مواضعها. وحضراتكم كمان خلوا بالكم منها، دي إشارة مهمة جدا، وهكمل معاكم في حلقاتنا القادمة. استنونا مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة، ودائما تصحابكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. دلوقتي جمعتكم مع مفروسة قوي، مفروسة قوي مع الكاتبة الصحفية أماني درغام. صباح الخير. خبر مهم جدا عرفته من يومين، وهو أن مسابقة إبداع في نسختها السابعة ستكون بإذن الله تحت رعاية فخامة الرئيس السيسي. الحقيقة ده خبر مهم جدا، ويمكن لاقى إقبال كبير جدا من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا، وشفنا فرحتهم، وأيضا في الجامعات لما عرفوا أن المسابقة هتكون السنة دي تحت رعاية الرئيس بنفسه. المسابقة مسابقة مهمة، هي المسابقة الأهم على مستوى العالم العربي اللي بتقدم للشباب في مجالات مختلفة، مجالات ثقافية وفنية وعلمية وكل مجالات الفنون والإبداع. يعني السنة دي بيصل حجم الفروع في المسابقة ل 23 فرع. السنة اللي فاتت كانوا في التصفيات الأولية المشاركين حوالي 20,000 طالب، من المتوقع السنة دي يوصلوا 50، كما تؤكد يعني أو كما تتوقع الدكتورة أمل جمال المشرفة على المسابقة. وطبعا انا بعتبرها ترمومتر، لان كل الشباب والبنات بتحس انهم يعني على طول بيتصلوا بيها وبيكلموها يسألوها. كانت فرحتهم كبيرة جدا بخبر رعاية الرئيس للمسابقة. المسابقة طبعا بيشترك فيها كل الجامعات والمعاهد والأكاديميات العليا على مستوى جمهورية مصر العربية. السنة اللي فاتت كان 138 جامعة ومعهد وأكاديمية، السنة دي أعتقد مفيش جامعة أو معهد أو أكاديمية في مصر مش هتكون مشاركة فيها ومش هتقدم المبدعين والمتميزين من أبنائها لفروع المسابقة علشان يتنافسوا في مسابقة هي الأهم وتحت رعاية رئيس الجمهورية شخصيا. أيضا مسابقة إبداع انبثق عنها حاجات وطلعت منها حاجات جميلة جدا. شفنا فرق مسرحية سافرت دول عربية وعرضت وأخذت جوائز من المغرب ومن الجزائر ومن تونس ومن الكويت ودول كتيرة أخذت منها الفرق المشاركة والفائزة في مسابقات إبداع في موسمها الستة الأولانيين. فازوا بجوائز الولاد ما شاء الله عليهم هايلين، فازوا بجوائز على مستوى الوطن العربي كله. شفنا أيضا طبعا أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، واللي بنشوفه في معظم المناسبات الوطنية بيبزغ منه نجوم في الغناء سواء أولاد أو بنات، أصوات حلوة مختارة بعناية، كل الأدوات موجودة عندهم، أماكن للتدريب بتقدم لهم وزارة الشباب رعاية كاملة سواء في التدريب أو في الألحان أو الكلمات أو المعدات، كل حاجة متوفرة لهم ليكون أوركسترا بالمعنى الحقيقي. مزيد من التفوق والنجاح لشبابنا في مختلف الجامعات، اللي بقول لهم ما تضيعوش وقت المسابقة كل يوم، ويعني كل يوم بتكبر كل يوم بتبقى أكبر وأحسن. طبعا رعاية الرئيس بتضيف لها ثقل كبير جدا. امسكوا حلمكم بإيديكم، صمموا ان انتوا تكونوا في كوكبة المتفوقين والواثقين. تخيلوا ان انتوا لما هتفوزوا وهتعرض أعمالكم الرئيس نفسه هيتابع هذا الكلام وهيشوف مين المبدعين ومين شباب المبدعين. عاوزين جيل 30 يونيو من المبدعين والفنانين والعلماء والعباقرة، عايزين جيل 30 يونيو يكون حاجة تانية لمصر في مختلف المجالات. أتوقع أن مسابقة إبداع وهي بكورة جيل 30 يونيو إن شاء الله تعم مصر كلها، وإن شاء الله نشوف ولادنا الموهوبين المتفوقين مشاركين في مختلف المجالات. زي ما دايما بقول مش مهم مين الفايز، المهم مين المشارك، المهم أن أنت تحتك بنخبة من لجان التحكيم، المهم أن أنت تدخل تقول أنا عندي إبداع في مجال معين وعاوز أشوف أنا فعلا عندي إبداع ولا أنا لازم أعمل أشتغل على نفسي شوية علشان السنة الجاية أقدم وأكون أحسن وأكون من الفايزين. ادخل جرب حاول إن شاء الله. دايما الموهوب والمبدع والمجتهد بيلاقي له مكانه مرة تانية وتالتة وعشرة. مبروك لمسابقة إبداع، مبروك رعاية رئيس الجمهور. كنتم مع مفروسة أوي، مع تحيات الكاتبة الصحفية أماني درغام. هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. يا سلام على كلمة مصر لما تكون مع كلمة مصر. لما نقول أكتوبر نسمع كلمة مصر، ولما بيجي النصر نردد كلمة مصر. حواديت من وحي أكتوبر. مع محمود قاسم. وسهير شعراوي. كمان هو أصدقاء الأبطال. حلوة قوي تعبير أصدقائه في الجيش، عشان فعلا كان الشاويش عبد العاطي بيتعامل مع زملائه زي الأصدقاء. بصوا شوفوا، أدي الدبابات الإسرائيلية جاية عايزة تسيطر على الموقع. ياه دي دبابات كثيرة قوي. كله جاهز، كله جاهز. أيوة يا عبد العاطي، أهم دخلوا الكمين. متصورين يا جودة إنهم احتلوا الموقع، بس دي دبابات كتيرة قوي. وأنا بقى أحب أصطاد لما يكون فيه صيد كتير، عارف يا جودة؟ وأنا صغير كنت أحب أشوف الطيور بتطير في السماء في جماعات كده فوق القرية بتاعتنا هناك، وما كنتش أحب أصطادها عشان دي طيور مهاجرة. لكن أنا فاهمك، لكن دلوقتي دول عايزين يفضلوا محتلين مصر، العدو الإسرائيلي قدامنا ولازم نصطاده. نصطاده؟ جاهزين يا أبطال؟ جاهزين. بس احنا ما عندناش ذخيرة كفاية وما بلغناش القيادة، ودي عملية انتحارية. قول يا باسط يلا هجوم. ايه ده؟ انا مش مصدقة عيني. ولا انا، ولا في الافلام. افلام ايه؟ اللي في الافلام خدع، لكن هنا واقع. وادي معركة الدبابات الشهيرة. بس دي مش معركة، دول جنود مصريين قليلين عمالين يصطادوا دبابات كتيرة للعدو. ايه المهارة دي؟ بصوا شوفوا، في جندي اسرائيلي بيوجه مدفعه الرشاش ناحية البطل. بصوا الحجر ده اهو. رائع، انت وقعته. اتفضل يا بطل، ادي وسام البطولة. بتقولوا انتم جايين من المستقبل؟ ايوه، وصورناكم بالكاميرا الديجيتال وانتم بتصطادوا الدبابات دي كلها. لازم نتصل بالقيادة ونبلغها باللي حصل. لكن انتوا جيتوا ازاي؟ معانا المفكر. على فكرة يا بطل، مش انت اسمك جودة؟ انا شفتك وانت عمال تصطاد الدبابات كمان. كلكم ابطال. متشكرين يا ولاد. لو انتوا صحيح جايين من المستقبل ارجعوا تاني واحكوا على كل اللي شفتوه. لكن احنا عايزين نشاركك، عايزين نشاركك يا بطل. يلا ربنا ينصرك في مهمتك. مع السلامة. ادعوا لنا يا ولاد. مع السلامة. يا بكرة انت اجمل، يا بكرة ملكش مثيل، كلنا احفاد اكتوبر وحواديتنا معناها جميل. حواديت من وحي اكتوبر مع محمود قاسم وسهير شعراوي. الثامنة من صباح الجمعة في القاهرة. الجرايد كلها قدامنا هنتصفحها على الهواء، ونبتدي بالمانشيتات. الأهرام السيسي التوسع في التصنيع الإلكتروني وأولوية لتوطين التكنولوجيا والالتزام بالجدول الزمني لإنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية. والأخبار السيسي توفير أفضل وأحدث الخدمات للمواطنين والمستثمرين والتوسع في إنشاء مجمعات للإبداع التكنولوجي. الجمهورية ثمار زيارة السيسي لموسكو سياسية واقتصادية. بوتين توافق مصري روسي حول سوريا. مصر الوجهة الأولى للسائحين الروس، والضبع والسائحون والمدينة الصناعية حصاد رحلة روسيا. الدستور موسكو 4 مليارات دولار تمويل سنوي لمحطة الضبع. وزير الاقتصاد الروسي توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي العام القادم. الوفد عودة السياحة الروسية إلى مصر بداية الموسم الشتوي، وخبراء بيقولوا رحلات الشرطة للغردقة وشارم تضرب السياحة التركية. وجولة في زيارة اللي قام بيها رئيسنا لروسيا. حصاد ناجح لزيارة الرئيس لروسيا نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والعسكري ومكافحة الإرهاب. وفي تحليل سياسي لهيئة الاستعلامات عن حصاد الرئيس لروسيا، فصل جديد على درب التعاون بين القاهرة وموسكو، واهتمام كبير من وسائل الإعلام الروسية بزيارة السيسي، تفاهم واضح بين الزعيمين والمباحثات مستمرة، ودبلوماسيون بيقولوا صفحة جديدة من العلاقات. موسم شتوي مميز بعد زيارة السيسي لروسيا وخبراء السياحة. الزيارة جاءت في التوقيت الصحيح، وننتظر عودة حقيقية للسياح الروس. وزير المالية الروسي سنلجأ لصندوق الثروة لتمويل الضبعة. الرئيس أمام مجلس الفيدرالية الروسي: لن تجدوا في مصر إلا كل خير. وروسيا تقدر دور مصر المؤثر في الشرق الأوسط. صفحة 7، مقال ياسر سعد من روسيا من لقاء ناطحة السحاب إلى جولة بسيارة يقودها قيصر روسيا المنتخب، خبايا قمة السيسي وبوتين في 24 ساعة. و 7 بالجمهورية، مقال سعد سليم من موسكو: زيارة ناجحة ودلالات مهمة، السيسي بوتين قمة المصالح المشتركة والثقافة المتبادلة. والرئيس أمام مجلس الفيدرالية الروسي مرة تانية بيقولوا: لن تجدوا في مصر إلا كل خير. صفحة 7 بالأخبار، ياسر رزق يكتب من روسيا: من لقاء ناطحة السحاب إلى جولة بسيارة يقودها قيصر روسيا المنتخب، وخبايا قمة السيسي وبوتين في 24 ساعة. وننتقل لنوايا أخرى من الأخبار. بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، القوات المسلحة تفتتح 4 مدارس جديدة في شمال وسط سيناء، وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة وتطوير البنية الأساسية للاتصالات. المشاركون في مؤتمر الإفتاء الدولي الرابع ميثاق عالمي للقضاء على فوضى الفتاوى، تدشين منصة إلكترونية بلغة متعددة ومؤشر عالمي للفتوى وبدء تجديد الخطاب الديني فورا. البابا توادروس يستأنف عظاته الأسبوعية بعد توقف 5 أسابيع. قراران جمهوريان بالموافقة على منحة أمريكية وقرض ياباني. على هامش ختام أسبوع القاهرة للمياه، توقيع عقد مشروع إنشاء قناطر ديروت الجديدة لتحسين الري في 1.5 مليون فدان. مفيد شهاب أعلن المبادئ مكسب لمصر وإثيوبيا والسودان، ومتمسكون بحقوقنا التاريخية في مياه النيل. بعد الاكتفاء الذاتي من الغاز، سفينة تسييل الغاز النرويجية تغادر مصر، و60% تخفيض للسفن ذات الحمولات الضخمة، ومامينش بيقول حوافز تسويقية لجذب الخطوط الملاحية العالمية لشرق بورسعيد. مصر توقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقيتين بقيمة إجمالية 135 مليون يورو والبورصة السماح للمصريين في الخارج بالتكويد وتحديث البيانات. وزير التجارة والصناعة شراكات بين مصر وإيطاليا في أفريقيا، وختام دورة الإعلاميين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية. مصر تنقل خبراتها في زراعة الغابات لكوت ديفوار. اختتام فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لصناعة الدواجن في دورته السابعة، والذي أقيم في الفترة من 13 ل 17 أكتوبر بشرم. تأجيل الطعن ضد حكم ضم العلاوات الخمس إلى نوفمبر. هوامش حرة صفحة 13 بالأهرام. فاروق جويدة، لماذا غابت لغة الحوار بيننا؟ ورئيس الوزراء بيقول لن أقبل تعطيل أي مشروع قومي بسبب البيروقراطية. وحدة تدخل سريع بكل محافظة للتعامل مع مشاكل القمامة وإزالة المباني المخالفة على الأراضي الزراعية ومعاقبة المسؤولين المتقاعسين. والأحد، البرلمان يستأنف جلساته بالأجندة التشريعية ونجاح المناورة تمسح لحماية القناة من التلوث. مصر عضو بمجلس التنسيق المشترك في أمراض المناطق المدارية. وفد رفيع المستوى بحث مع قيادات الوزارة والإنتاج الحربي وشركات الكهرباء المصرية تعود إلى ليبيا وتوفير احتياجات الأشقاء من فائض الشبكة وتعويض عن المعدات المسروقة. الداخلية تواجه حملاتها وتواصلها لتطهير المحافظات من البؤر الإجرامية. ولإنشاء محور امتداد المشير إغلاق شارع امتداد رمسيس وتحويلات مرورية لتيسير الحركة والإفراج عن 840 سجين بمناسبة الاحتفالات بانتصارات أكتوبر. الإصلاح الزراعي يسترد الأراضي المخالفة للتخصيص وتسليم 50 عقد نهائي للمنتفعين خلال أيام. 100 قرية خالية من الفيروسات تنضم لمبادرة الرئيس، وجامعة أسوان تشارك في مؤتمر لابتكار يومي 8 و9 نوفمبر بأرض المعارض بمدينة نصر. شارك نظف مبادرة لتجميل المدن. إنجاز 85% من أعمال تطوير وتجديد وازدواج محطة المرج الجديدة. بروتوكول تعاون بين التضامن والصحة وإنشاء مراكز لعلاج المراهقين من الإدمان وتخصيص أراضي لإقامة مدارس جديدة بالزاوية والسلام ونظام للربط الإلكتروني مع الكويت للحد من العقود الوهمية. تخصيص قطعتي أرض ب6 أكتوبر والعبور لبناء مجمعات سكنية وتشغيل العناية المركزة بمستشفى أبو النمرس بعد توقف 7 سنوات. محو أمية 8 دارسين للحصول على الشهادة الجامعية بالفيوم شرط، وسوهاج الثانية في مبادرة مشروعك، و5000 مصنع جديد بيوفر 150 ألف فرصة عمل للشباب. إطلاق مسح قومي شامل للكشف عن تعاطي المخدرات الشهر القادم، والأعلى للجامعات امتحان إلكتروني موحد للجامعات في العام القادم. وفي موجة حارة وفي موجة باردة، من يعني في موجات غير مستقرة ما بين حر وبرد وأمطار رعدية، محتاجين خبير أو خبيرة أرصاد الجوية يا فريق العمل. معانا حالا على موجة البرنامج العام وتليفون البرنامج العام نقول لها صباح الخير دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية. صباح الفل أستاذة إيمان، وصباح الخير على كل السادة المستمعين. هو في إيه، الصيف والشتاء هيجتمعوا الأسبوع ده؟ موجة حارة وبعد كده موجة باردة وأمطار رعدية، صح ولا غلط؟ لا صح فعلا، النهاردة في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، هترتفع بحوالي درجتين النهاردة، بكرة هيكون في ارتفاع بحوالي درجتين مرة أخرى، ويوم الأحد هتكون ذروة هذا الارتفاع في الحرارة، يعني هتصل النهاردة لو قلنا على سبيل المثال القاهرة 30 درجة، بكرة 32، يوم الأحد 35 درجة. ايضا النهارده مع الارتفاع في الحراره ما زالت طبعا السبوره موجوده في الصباح الباكر، وفي فرص سقوط امطار على جنوب سيناء عند مدينه كاترين وتور، وايضا على مدينه حلايب وشلاتين، وفي رمال واتربه مساره على غرب البلاد. لكن اللي احنا حابين ننوه عنه والاهم هو البيان اللي اصدرته الهيئه العامه للارصاد الجويه، واللي هو فيه تحذير من امطار غزيره بدايه من يوم الاثنين القادم. هيكون فيه فرص امطار وممكن تصل لحد السيول يوم الثلاث والأربع على بعض المناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق من جنوب البلاد. فاحنا طبعا بنناشد كل السادة المسؤولين ان هم يبدأوا ياخدوا الإجراءات اللازمة طبعا لمجابهة هذه الأمطار، لان احنا ممكن نتعرض للسيول في هذه الفترة. يعني ربنا يسترها يعني طبعا وما يكونش في اي خسائر. امين يا رب العالمين. طب الأمطار دي ممكن احنا نلاقيها هنا في القاهرة اسكندرية المحافظات القريبة مننا يعني؟ اه طبعا هيكون في امطار على القاهره وعلى السواحل الشماليه والدلتا، لكن امطار القاهره والسواحل والدلتا امطار عاديه. لكن احنا بنتكلم في الامطار الغزيره اللي تصل للسيول هتبقى على سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر ومناطق من جنوب البلاد ومدن القناه. وفي نشاط رياحي. وفي طبعا نشاط رياحي. اه طيب. طبعا نسبه الرطوبه هتبقى منخفضه. نسبة الرطوبة هتبقى مرتفعة بس مش هنشعر بيها لأن هي هتكون السحب، مش هتبقى رطوبة في الجو اللي احنا بنشعر بيها، هتبقى بترتفع وبتأدي لتكون السحب، فاحنا مش هنشعر بالإحساس بيها في الحرارة. طيب درجات الحرارة بقى العظمى والصغرى؟ بالنسبة للقاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح من 28-29 والصغرى 21، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم اسيوط العظمى من 30-31 والصغرى 20، وجنوب الصعيد قنا والاقصر واسوان وحلايب وشلاتين بالعظمى من 32-33 والصغرى 19 درجه. خبيره الارصاد الجويه دكتوره ايمان شاكر بشكرك، وتاني بننبه على اصدقائنا لحد يوم الثلاث في موجه حاره بعدها بيبدا موجه بارده صح؟ لا، الموجه الحاره مستمره معانا لغايه يوم الاحد. لحد هيبدا من يوم الاثنين. اه ان شاء الله. ماشي. انا بشكرك، وعلى كل مستمعينا توخي الحذر وان شاء الله خير يا رب. انا في ربنا يخليكي. شكرا. يا هلا اللي هترضى عليه ويا بخت اللي تعيش لي في لقي شاف الايام والجمع عليه بصوره. يا هلا اللي هترضى عليه أحلى كلام يتقال. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. ونلجأ شوية لصفحتنا أو تليفوناتنا 257-293-354-184-124. دقيقة لكل مستمع، والسكوت علامة إيه؟ محمود الخضري بيقول: بعد صباح الخير، السكوت أصبح عن قهر أو يأس، ولكن يبقى الأمل في الله هو النجاة. رجب أبو محمد: السكوت مش دايما علامة رضا، إنما ممكن يكون السكوت في بعض المواقف أفضل من الكلام، وأخص سكوت الزوجة عند غضب زوجها أو عندما يكون مفلس. عادل عامر: السكوت ليس دائما علامة رضا، أحيانا لا نجد جواب لبعض الأشخاص ويوجد صنف تاني خير الكلام ما قل ودل. هدى اللي احنا عاوزينه خير الكلام ما قل ودل في التعليقات. ألو، صباح الخير. صباح النور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. معاك دقيقه، مين معانا؟ معاكي كريم اسكندريه. اولا انا احب اقول لحضرتك ان السكوت علامه الرضا، والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيسكت على شيء كان يبقى تصديق، وفي احيانا بعض الاوقات يعني مش غالبا، احيانا بيبقى ضعف حضرتك. طيب بشكرك يا كريم. محمود المنشوي على صفحتنا بيقول: ارتبط هذا القول عند قبول الفتاة بالزواج من شخص تقدم لها، ولكن أيضا لا ننسى رد فعل الفتاة، فإن كان وجهها بشوش مع ابتسامة فمعناه القبول، وإن كان السكوت مرتبط بتجهم وغضب فهذا معناه أن السكوت قهر ورفض وربما خوف. وعلى من يزور الدول أجنبية أن يفرق بين ثقافتنا وثقافة الشعوب الأخرى، فما تعتقده في بلدنا موروث ثقافي قد يختلف في مدلوله وفي معناه عن شعب آخر، وذلك حتى يتجنب الزائر المصري أو العربي مواقف تسبب له الحرج أو المساءلة القانونية. صباح الخير، مين معانا؟ الو، ايوه، مين معانا يا فندم؟ صباح الخير، فاروق فهمي خليل من المنصورة عروس وجه بحري. اهلا وسهلا اخ فاروق، اتفضل. السكوت علامة الرضا في مش كل الاحيان، لما يكون الطرف الاخر متجاوب معايا وعلاقتي بيه علاقة طيبة ممكن اتغاضى واسكت، لانما لما يكون الطرف الاخر متمادي معايا ما ينفعش فيه السكوت علامة الرضا. بشكرك يا فندم على وجودك معنا. سمسم زهران أو سيهم بتشكرنا: لا شكر على واجب، السكوت لا يعني الرضا، أحيانا قد يكون سكوت ملل من عدم فهم الكلام، فالكلام لن يصبح له جدوى، وسكوتنا كتير يكون ضيق، وأسوأ سكوت نمر به الذي يملأ الكلام يملأه الكلام الذي يمتلئ كلام موجع يجرح القلب. سكوت أصعب ما يمر به الإنسان عندما يكون معناه الرضا، تجد على الوجه ابتسامة اللي بتعبر عن الرضا، ولكن بقية الأحوال لا تعني الرضا. حاج هشام محسوب بيقول: بفضل الله السكوت له فوائد ذهبية، لكن مش في كل الأوقات. السكوت وقت الغضب مطلوب، السكوت وعدم شهادة حق طبعا جناية كبيرة، السكوت على الحق شيطان أخرس. في هذه الأيام فعلا الناس بتفهم أن الطيب ضعيف والسكوت ضعف وخوف، لكن المفروض التوازن. يوسف محمد العريني: السكوت دليل الموافقة في حالة واحدة، وهي كسوف الفتاة عن استشارتها للزواج من شخص ترغب في الزواج منه. أما السكوت في كل الأحيان إما يكون خوف أو عدم قدرة على الرد، وممكن يكون احترام. كنت ايه قبل واستنيته ليه، كنت صورة حلوة ناقصة حاجة كملها بعيني، كنت عايش عمري خوف تحت رحمة الظروف، كنت قصة ناقصة تكمل او كلام ناقص حروف. نفسي اقوله ايه كمان، كنت قبله من زمان فتحت قبل الأوان. عاشت علي. نفسي اقول له يا حلمي كنت اموت واقوله اسمي برتاح اما اقوله حب انا سنين تعشوله تعشت علي. السكوت علامة ايه؟ صباح الخير، مين معانا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين يا فندم؟ استاذ ايمان. مين يا فندم؟ معاك الشيخ عيد الزفتاوي الغربية. اهلا وسهلا، اتفضل. كل سنة وحضرتك طيبة. انت بخير يا فندم. السكوت علامة الرضا اذا كان السكوت ليس على باطل وانما سكوت عما يرضي الله. ساكت على الحق شيطان الاخر. خدت بال حضرتك؟ ايوه فندم. كل السكوت علامة الرضا إذا كان سكوت عن شيء مقبول يقبله الله ويقبله الشرع الحميد. شكرا يا فندم لوجودك معنا. ألو، مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين يا فندم؟ صباح الخير يا أستاذ إيمان. صباح النور، مين؟ صديق البرنامج العام الحاج سيد الشقرة دمنهور بحيرة. أهلا بك يا حاج سيد، اتفضل. على فكرة السكوت علامة الرضا، وفي مثل بيقول لو كان الكلام ده بيبقى سكوت من فضة. في كل الأحوال؟ لا لا لا لا. هو في احوال معينه، مثلا لما تكون فتاة عاوزين يتجوزوها، واخد بال حضرتك، مثلا يعني ويجي ابوها ومامتها يسالوها فما تتكلمش، لكن لو وشها احمر وبنى عليها الفرحه هتبقى طبعا ايه واضح. لو تناهدت بقى وتزمتت يبقى مش راضيه. وكل سنه وانت طيب. انت طيب يا حاج سيد، اهلا بيك. مين معانا يا فندم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مين؟ علاء عبد القادر مع حضرتك. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا وسهلا. حضرتك دلوقتي كنت بتتكلم عن السكوت علامة ايه يا فندم؟ السكوت علامة الرضا فعلا في كل الاحوال، يعني بعضها وبعضها مش كلها يعني. طب انا بشكرك معنا يا فندم لوجودك، واحنا دلوقتي نسمع خمسة لقلبك، بعدها من تاني نرجع لموضوعاتنا. هنا القاهرة، خمسة لقلبك. قلت ناجل الدكتور اللي فتح جديد النهاردة دي لما انصاب الخواجة وجه برجليه اتعشينا. اهلا وسهلا يا خواجة. الله يخليك يا دكتور وخياتبك يا خبري سوين. يعني مين ابو لمع الاصلي؟ ايوه هات. ايه فيها ايه؟ هو انت الدكتور ده بالوراثة يعني. خليك معايا. انت حاسس بايه بلا عافيه؟ انا بنخس كده بالرجل دي بخرفسه كده. يعني ايه خرفسه؟ زي ما تقول كده يعني فيها كزوزه بس. يعني بلا عافيه رجلك منمله. منمله؟ يعني ايه منمله؟ يعني فيها نمل. يعني انا الرخ لواحد دكتور بتاع نمل؟ ما انت جيت لواحد اخصائي يعني في النمل. لا خلي بالك. انا اخصائي نمل واذن وحنجره. انت بتعلم له اذن وخنجره؟ ده كان يوم له ده كانت هتموت في ايدي. خلي بالك هي مين ده؟ النمله، وانا بعمل لها عمليه. يا خبريس وين؟ ايه بس على ما انت عملت عمليه النمله؟ شفت ازاي؟ جاتني بالليل كده اهوت حوالي الساعه 2 النمله حلوه كده وصوتها مش طالع. يا دكتور كده اهو. ادي نمله بتتكلم. لا بتغني، ما تفهم انا جاي لك اهو. النملة بتغني وعندها أصابع حفلة كان يومها وفي خلل في الحبال الصوتية. عارف الحبال الصوتية؟ عارف الحبال الصوتية دي العرق دي اللي هنا دي. حلوة كده. وكان يومها عندها حفلة كانت رح تغني. النملة بقى كانت رح تغني تقول ايه؟ يا نملتين في العلالي يا بلحهم دوا كده كده. امال ايه يعني؟ وعملت العمليه للنمله. اصلها نمله بقى من نوع يعني ايه لازم نمله فرسي. لا رقعه. لا يا سيد. وعملت لها العمليه في الخبال الصوتيه ازاي؟ قلت لها ازاي؟ بالمشرط كده اهو يا علا. وجيت لك من تحت رقبه النمله ورحت خابط خبطه فتحت لك من تحت رقبتها. فتختم التخت رقبة النملة. شفت ازاي؟ النملة. عشان اشيل الصوتية. طيب يا خبابي انت اللي خد دلوقتي سلك الصوتية وفاضل الخبال. حلو كده. سحبت لك اول حبل طلع في ايدي قلت حلو. حلو قوي. بسحب التاني. ايه اطريه كان دايب من الوسط اتقطع. الخبل اتقطع. حصل للنملة نزيف قعد كتير. كام؟ سنتين. سنتين والنزيف نازل سنتين. بقول لك شهرين. ما ترساني شهرين. يا جدع افهم بقول لك اسبوعين. وبعدين معاك مع اسبوعين. اخر كلام يومين والله ما انزل. هو قاعد احنا بنفصل. بس على مهلك ايه؟ يعني النملة قاعدة تنزف وتنزل دم يومين. حلو كده لما خست قوي. طب تصدق بايه؟ بقت زي النملة. كده كده. من العملية دي. وماتت باختصار كده ماتت. ماتت. وروحها طلعت. يعني انا كده بقى النملة ماتت. لكن العملية نجحت. يا خبابي منين النملة ماتت والعملية نجحت؟ ما هو لما ماتت بقى. ايه انا اتبحبحت وخدت راحتي بقى. طبعا. كملت العملية وسدت النزيف ووضبت كل حاجة ونجحت العملية كده هوت بالعافية بنسبة 75%. ماتت ونجحت العملية 75%. 75%. 75% يعملوا ايه؟ يدخلوك الطب بالراحة. يا خباب في عرضك. ايه بس الخقني انا رجلي بتوجعني قوي. بتوجعك بصحيح يا له. ايه فوالله العظيم بتوجعني قوي. ده انت بالشكل ده يلزمك دكتور حالا. يا خبري سويد. يا امال انت ايه؟ عيان يا ابني مستني الحكيم بقالي ساعة والله. هايل يا باش مهندس هايل. اقفل على كده. خمسة لقلبك مع تحيات انا المخرج هنا ايمن فتيحة. انا اسمي نفسي اسم زي ده. السكوت علامة ايه؟ محسن نور بيقول اعتقد ان الصمت هو اقوى وارقى لغة للتعبير وانا اؤمن بان من لن يفهمك وانت متضايق لا يلزمك ابدا وانت رايق. كمان محمد ابو الخير بيقول في بعض الاحيان بيكون السكوت مطلوب وبعضها بيكون الكلام مطلوب وقالوا لو كان الكلام من فضة يبقى السكوت من ذهب. وتحياته تحياتنا ليك. احمد عبد المنعم شلبي بيقول مش في كل الاحيان يكون السكوت علامة الرضا. أنا أسفة لأن الصفحة عندما بتقوم بإعادة التحميل بتختفي الرسالة. بيقول أحمد عبد المنعم شلبي مش دايما السكوت علامة رضا. بعض الأحيان بيكون الإنسان بيكف عن الكلام لأن الاسترسال في الحديث ملوش جدوى وبيكون عندها السكوت هو أبلغ الرد. سيد حسن سيد أحمد السكوت احترام ولا سيما إذا كان من شخص أكبر سن وربما أنه يخلفك في الرأي وبتثبت الأيام أن الشخص الكبير على حق وذلك لمست من واقع عملي بتجربة مررت بها. عموما تختلف الآراء باختلاف المواقف. علي موافي بيقول لو أن الناس لم يتحدثوا إلا فيما يفهمونه لبلغ السكوت حد لا يطاق. نوعية الموقف والخصم الذي أمامه وشخصيته وتفكيره هي اللي بتحدد الرد المناسب لي. كمان محمود فتح الله أنا عن نفسي السكوت أو الصمت هو احترام للشخص اللي بيكلمني في أي أمر سواء كان شخص كبير أو صغير لكي أفهم ما يدور ويكون الرد مني مقنع للطرف الثاني. وصباحكم هنا صباح خير يا فندم. إحنا ساعتنا دلوقتي 8:30 نسمع همسة العتاب بعدها من تاني نرجع لحوارتنا. هنا القاهرة. همسة العتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سماح فتحي إسماعيل رمضان المقيمة في مدينة العاشر من رمضان قطاع به منطقة ألف. والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم. بتقول فيها بشتغل معلم أول لغة إنجليزية في مدرسة سلامنت الابتدائية بقرية سلامنت التابعة لإدارة بلبيس التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية. محل إقامتي في مدينة العاشر من رمضان. إقامتي أنا وأسرتي يا حضرات، لأن جوزي بيشتغل موظف في إدارة الأوقاف في مدينة العاشر، وأولادي في المدارس في مدينة العاشر. ولادي صغيرين ومحتاجين رعاية دايمة، أكبرهم في سنة أولى إعدادي، بركب مواصلات كل يوم من مدينة العاشر لغاية سلامنت التابع البلبيس، حوالي 40 كيلو رايحة و40 كيلو رجعة، مواصلات كتيرة بتكلفني في اليوم الواحد 50 جنيه، ده غير المجهود والبهدلة، لا عارفة أشوف شغلي ولا عارفة أكون قد المسؤولية المطلوبة مني في بيتي. طبيعي أني أتقدم بطلب نقل من إدارة بلبيس التعليمية لإدارة العاشر التعليمية، نقل داخلي جوه نفس الوزارة وجوه نفس المحافظة. البهوات بقى ردوا علي وقالوا: يا مس سماح، في حاجة اسمها حاجة العمل، في أولويات، يعني احنا محتاجين لك في سلامنت التابعة لإدارة بلبيس، مش محتاجين تخصصك في إدارة العاشر، والكلام ده موافقنا عليه السادة في الإدارة التعليمية والسيد الموجه العام للمادة في المديرية. على جنب شوية بقى عشان الطراوة. بقالي 4 سنين وأنا بقدم طلبات، وكل طلباتي بتتقابل بالرفض، في حين إن حالات نقل الزملاء بتتم طول الوقت من غير أي مشاكل. طب إن كان في حاجة اسمها حاجة العمل، مش في حاجة اسمها الرحمة برضو؟ مش في حاجة اسمها مراعاة ظروف العاملين؟ أنا طلبي منطقي وطبيعي جدا، وتحقيق مطلبي واجب لصالح الطلبة ولصالح أسرتي وقبلهم لصالحي أنا الشخصي من حيث الجهد والمال. أملي الدكتور وزير التربية والتعليم ينظر لحالتي بعين العطف ويساعدني في النقل. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان. بيقول في حقي كلام كتير مش حلو ليه، بيقول ماليش لازمة في حياته من النهاردة، وعشان ما هوش عارف يقول بغلط في ايه، بيقول ابتعد مني عشان مشاعري باردة. بيقول في حقي كلام كتير مش حلو ليه، بيقول ماليش لازمة في حياته من النهاردة، وعشان ما هوش عارف يقول بغلط في ايه، بيقول تعب مني عشان مشاعري باردة. لو في عيب مش عيب وأماني بتقول أوقات كتير السكوت أفضل وسيلة عندما يكون المتحدث متعجرف أو جاهل. محمد الجداوي: السكوت علامة من علامات التفكير، أكثر الناس صمت هم الأذكياء، وكثير الكلام لا يملك إلا الكلام. علي شلاش قرية منية أبيار كفر الزيات: الكلام من ذهب. وجبريل أبو ريان من الأقصر: مش دايما علامة رضا، ممكن نكون بنشتري دماغنا. أما أبو محمد المصري بيقول: السكوت خير من الكلام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت. كمان صالح الفاضل: الصمت أفصح من الكلام في بعض الأوقات، ورب كلمة تثير الحروب، وهناك كلمة أشد من حد السيف، وكلمة تداوي جراح. وصباح السعادة، صباح خير. صبري سلامة بيقول: السكوت مش في كل شيء. أما بركات محمد عمر فبيقول: السكوت علامة غريبة في كل وقت، مثل الساكت عن الحق شيطان أخرس، وفي أي مواقف يكون قهر من أن يقوم بعمل شيء بيغضب الآخر وبيهدي سلامه لبنته لما. منال الشعراوي: اسكت علامة يأس من طبع إنسان وأخلاق عمرها ما تتغير، ما فيش فايدة فيه. وماما توتا بتقول: السكوت ساعات بيكون شتيمة في السر. كمان سهير عزت: أحيانا يكون الصمت أبلغ من الكلام، وليس في كل وقت يكون علامة رضا. أما شادي خليل بيقول: سكوت يعني تأمل وتفكير، سكوت يعني حياء، سكوت يعني رضا. أما أبو محمد المصري بيقول: السكوت غالبا لغة العظماء. مقسوم ونصين، أنا تلج ونار وشر وخير، أنا الحالتين مقسومة نصين. أنا بنسى الغدر وضعفي، وبرجع تاني وبكره ضعفي، وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي، ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدي ورا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ أنا بنسى الغدر وبعفي، وبرجع تاني وبكره ضعفي، وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي، ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مدري ولا نضارتي، ضحكة دي ولا دمعتي؟ ألو، صباح الخير، مين معانا؟ مين يا فندم؟ صباح النور. حضرتك يا شواطي صلاح مأمون من الحصوة الشرقية. أهلا وسهلا، تفضل. والله أنا بفسر من السكوت. ممكن تعلي صوتك حضرتك؟ بفسر من السكوت ممكن يكون جبن، يعني السكوت عن الحق، السكت عن الحق شيطان أقرب. طيب يا فندم، أنا بشكرك جدا. بطة عاطف بتقول: السكوت أحيانا علامة إن ما فيش فايدة من الكلام، لإني اللي قدامك مش هيقتنع. أما ماجي بتقول: السكوت تفكير عميق لإبداء الرأي الصائب. تحياتي ليكي وبشكرك على كلامك الجميل. عادل الطحاوي: علينا ألا نتخذ من السكوت تعبير عن رضا الشخص بما طلب منه، فإذا كان يعني رغبة في معرفة الحقيقة، علينا أن نبحث في مشاعر هذا الشخص وفي الظروف والملابسات المحيطة، فقد يكون وراء هذا السكوت حلم أو جهل أو خوف أو قهر أو إصرار على فعل أبلغ من الكلام. مين معنا فندم؟ صباح الخير. صباح النور، مين معنا؟ معك محمد عبد الجواد. أهلا وسهلا أخي محمد، اتفضل. ربنا يزيد فضلك. انا بالنسبه لنا شخصيا السكوت بيبقى زهق وملل وخنقه ويأس. في كل الاحوال، في بنسبه 95%، ال5% اللي فاضله عشان ما اقولش حاجه تيجي من وراها مصايب. طب انا بشكرك يا فندم. علاء هاشم بيقول: كان زمان السكوت علامه الرضا، ده لما كان في ناس طيبه وفي خير وبركه، والان وبعد ما ان ظهرت السلوكيات الغريبه لقينا ان السكوت افضل لراحه البال وعدم حدوث مشاكل. وربنا يسعد صباحكم. شكرا ليك يا صديقنا العزيز. احمد محمد فرج بيقول: تحياتي، صباح الخير، كل الدعوات للنادي الأهلي، ربنا يوفقه مع نادي سطيف، يا رب ربنا يوفقه إن شاء الله. المقصود بالسكوت في الماضي علامة الرضا، لأن الحياء كان ميزة بتاع لكل الوجوه. أحيانا السكوت يكون مبرر للآخر في التمادي في الأخطاء أو فرض مزيد من الشروط. مين معنا يا فندم؟ الحاج سعيد عبد الله اسماعيلية يا فندم. تفضل يا حاج سعيد، رأيك إيه؟ رأيي السكوت علامة الرضا أولا، ولكن يعني في احيانا بيكون السكوت قهر، يعني قازم الغيظ. يعني يكون الانسان صحيح يعني متضايق ومش قادر ينفس، فبيكون السكوت احيانا قهر للبني ادم اللي ساكت. بشكرك يا فندم. ابراهيم شوقي حجر بعد صباح الخير: اعتقد ان لغه الصمت افضل كتير من المواقف خاصة من البعض الذين يحاولون تعكير صفو الحياة الحريص دايما على إثارة المشاكل والمتاعب لكل من حوله. هذه نوعية من البشر نجدهم في كل زمان وفي كل مكان. أعتقد تجنبهم أفضل بعيدا عن التصادم. بروفايل بعنوان الأهلي فوق الجميع بيقول أنا وأصحابي ماشيين بمبدأ الصمت لغة العظماء، عشان كده جايبنا ورا في الجامعة. وتحياتي ليا أنا بشكرك ولأميمة مهران، تحية على الهوى للزميلة أميمة. تكفيني ثقتي بالله عنوان بروفايل بيقول بالنسبة لي السكوت مش بيبقى عشان ما جرحش اللي قدامي، عشان خلاص ما فيش فايدة من الكلام. بوصل لمرحلة السكوت بيبقى خلاص اللي قدامي استنفذ كل فرصة، لأني من النوع اللي مش ببطل كلام ورغي، بحب الناس وبحب الخير، ما بحبش أزعل حد، بس لما بسكت خلاص معناها انتهى. ما تحاسبنيش على ذنب عملت انت يا حبيبي، وما تلومنيش طول عمري بخاف ان انا اجرح يوم احساسك. ما تسيبني اعيش انا رافضة رجالك بعد خيانتك ليا، ما فيش عمري ما شكيت لو حد سواني في خلاص. يا ما قلت عليك ان انت اناني، ما بتفكرش الا في روح، بتقول عايش لك وانت عايش بس الروح، بتقول عايش لك وانت عايش بس الروح. انا شفت بتقول بحب إذاعتكم جدا، إحنا بنحب مستمعينا أكتر، ممكن يكون الاحترام أو عدم جرح إنسان، بس أي شيء بيزيد عن حده بيتقلب لضده. رحمة الرحمن أو سهير، على حسب الموقف نفسه، ساعات السكوت بيكون علامة رضا، وساعات السكوت بيكون مش عشان عايزة أخسر اللي قدامي، وساعات بيكون خير رد على السفهاء. لؤي عبد الفتاح بيقول رسالة طويلة، من فضل حضراتكم يا ريت نختصر الرسائل عشان نقدر نقول أكبر عدد من الرسائل. محاسب لؤي، بعد صباح الخير. أحيانا نصمت لأننا نعلم أن لا جدوى من الكلام، أو لتسير الحياة بلا خلافات، أو لأن أفعال الآخرين مؤلمة ما بينفعش معها كلام، أو نصمت ليس بالضرورة لأنك راضي، ولكن للتغاضي عن كل ما هو مزعج. كمان أبو محمد هو صلحها، أنا أسفة أن أنا قلت اسم حضرتك غلط، معلش للسرعة. اتصال، مين معنا يا فندم؟ ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك وأستاذة أمل. إيمان معك يا فندم. نعم، إيمان معك يا فندم، اتفضل. حضرتك أستاذة إيمان، أهلا وسهلا. محمد عبد العزيز من اسكندريه. اتفضل. السكوت، بقول الصمت احيانا افضل من نعم اتفضل يا فندم، معاك الهوا. بقول لحضرتك الصمت احيانا افضل من السكوت، لان لو الكلام من فضه يبقى السكوت من ذهب، ولكن عند الحقيقه وعند الشهاده لازم اتكلم، لان الساكت عن الشك عن الحق شيطان أقرص. شكرا يا فندم. شكرا. مصري وطني بيقول أحيانا السكوت بيكون تدبر وتفكر وحفاظا على مشاعر الآخرين. كمان من رسائل حضرات المستمعين، روان يوسف، لو سمحتم بلغي سلامي بالإذاعة. سلامك على الهوى. بس لمين؟ راضي أبو الفتح بيقول بيصبح على كل أهالي مصر الطيبين، إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، والصمت أغلب في معظم الأحيان. بيعبر عما داخلنا ويؤجر عليه وقت الغضب. وكمان صمت الفتاة عندما يتقدم لها عريس معناه الرضا، وصمت الحبيب عند رؤية حبيبه تعبر عما يدور في قلبه، وصمت مطلوب من الجنود أثناء القيام بمهمات خاصة. شكرا لك. مرمر بتقول أحيانا بيكون قهر وقلة حيلة، أما محمد سامي بيقول السكوت لإعادة التفكير وليس علامة رضا أبدا. هو من الشرقية، وتحياتنا لكل أهالي الشرقية. نسمع أخبار خفيفة بعدها من تاني نرجع لي مناسبات مساهمة حضراتكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بعد صباح الخير يلا على عناويننا. مهرجان شرم الشيخ يحتفي بالسينما الآسيوية، ومكتبة الإسكندرية تحتفل بيوم الأغذية العالمي، والفنان خالد النبوي سفير بنوك الدم للهلال الأحمر يطلق غدا حملة للتبرع بالدم من مقر بنك الدم المركزي للهلال الأحمر، وطوارئ بمطاري القاهرة وشرم استعدادا لمنتدى الشباب، ونموذج محاكاة للقمة العربية الأفريقية في الفعاليات. الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يطلق أكبر منصة عربية للتعليم الإلكتروني. المنصة تهدف لتطوير محتوى تعليمي متميز باللغة العربية، بيضم 5000 درس تعليمي بالفيديو في مواد العلوم والرياضيات لتغطي جميع المراحل المدرسية والدراسية، حيث تمت الترجمة من أرقى المناهج التعليمية في العالم. المنصة ستتاح مجانا لأكثر من 50 مليون طالب عربي في أي مكان في العالم. معرض السلطان ينطلق من قايتباي غدا ولمدة يومين، إحياء الحرف التراثية. والمآدن تعانق أجراس الكنائس، أتباع الديانات الثلاثة يصلون من أجل السلام بسانت كاترين، والذي انطلق أمس ملتقى السلام العالمي تحت شعار هنا نصلي معا. وتستمر الفعاليات اليوم، حيث تنقل صلاة الجمعة من مسجد الوادي المقدس بسانت كاترين. أيضا من أخبارنا مشروعات سياحية مشتركة لمحافظة البحر الأحمر مع صربيا، جوازات سفر مجانية للمكفوفين بسوهاج، وسياحة الجبال تسترد عافيتها بصحراء الغردقة. 24 دولة تشارك في ملتقى الخط العربي، والصين ضيف شرف، والدورة تبدأ 23 الشهر الجاري وتستمر حتى 3 نوفمبر. الطرق الصوفية تختتم احتفالاتها بمولد السيد البدوي. وصف مصر الحديثة مسابقة تصوير يطلقها الاتحاد الأوروبي احتفالا بالذكرى 210 لصدور كتاب وصف مصر. وزيرة الثقافة ومحافظ بيفتتحان قصر ثقافة شرم. واستعدادا بالأقصر للاحتفال بالذكرى 96 لاكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي، هناك استعدادات ضخمة. ومن أخبارنا الرياضية، قطار الدوري يواصل المسيرة اليوم في غياب القطبين. يوم التحدي في الدوري، الدرويش يواجهون بيراميدز والحرس يلتقي مع سموحة. الأهلي بيحسم خطة التأهيل بالقاهرة قبل سفر الجزائر، وستيف يستعد بقائمة محظورات وعربون مصالحة مع جماهيره. جري يعتمد خطة التحدي الكبير للفراعنة، معسكر إنجليزي وقطع غيار جديدة، وذلك بعد تأهل رسميا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون. المصري يطير غدا للكونغو، والعميد يواجه أزمة الحراس أمام فيتا كلوب. والأهلي واجه فارب الكاميروني اليوم في بطولة أفريقيا لليد. مصر تحتل المركز الأول عربيا وأفريقيا في جدول ميداليات الدورة 19 للألعاب الأولمبية للشباب في الأرجنتين، وياسمين الجويلي سعيدة بأول ميدالية أولمبية في الكاراتيه. على موجة البرنامج العام الساعة 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه من منى بطح، حلقة خاصة في ذكرى رحيل الفنان محمد فوزي والفنانة فايدة كامل، وأغنيات لهما إن شاء الله تسعدكم. الساعة 9:15 مساء بانوراما وأهم أخبار الأسبوع ونهاية الأسبوع مع أمل مصطفى. الساعة 12:15 أوتار موسيقية مع نزل الدسوقي ودكتور زين نصار، حلقة مع عازف الجيتار المصري العالمي عماد حمدي بمناسبة منحه لقب أفضل عازف جيتار على مستوى الوطن العربي. الساعة 12:15 التاءات المربوطة مع المخرجة نانيس أبو زيت والإذاعي عبد الرحمن رشاد، وضيف الحلقة الأستاذ الدكتور إيهاب سعد أستاذ طب العيون بكلية الطب جامعة القاهرة. والساعة 1 بعد منتصف الليل روافد علمية مع براء المطيعي، انتظروها وتستمعون إلى روافد علمية كثيرة وأخبار ولقاءات متعددة، منها لقاء مع أستاذ الدكتور مصطفى فودة العالم في مجال التنوع البيولوجي، ولقاء مع أستاذ الدكتورة هبة يوسف أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم. وأوقات طيبة نتمناها معكم ومع سهرة منوعات درامية في 2:05 مع الإذاعي عمر بطيشة. ومعانا خبر بيقول الجماهير ترقص على أنغام عمر خيرت بالأوبرا على المسرح الكبير، 1200 مشاهد ورفع شعار كامل العدد على مدى يومين كعادة حفلات المايسترو الساحر عمر خيرت داخليا وخارجيا، حيث استمر الحفل ساعتين تحليقا في فضاء عذب النغمات. خبر آخر عن مصري، ابن مصري. هشام الببلي موظف بالمعهد الفني التجاري بطنطا أعاد حقيبة فيها عملات ذهبية وفيها عملات يعني بتقدر ب 800,000 جنيه أعادها لصاحبها بعد أن نشر إعلان على الفيسبوك وتعرف صاحبها عليها. أهم ما في الموضوع إن هشام الببلي رفض تناول أي مقابل مادي في نظير أمانته. شكرا لكم، وغدا تتجدد الأخبار الخفيفة إن شاء الله. أخبار خفيفة. غلطان وسامحتك وفرشت لك قلبي فرشت لك قلبي زي البساط ويليام. بيقول بعد صباح الخير السكوت أحسن بكتير من الكلام بالذات في وقت الغضب, لأن وقت الغضب ممكن الكلام يكون جارح ويسبب مشاكل مع الآخرين. السكوت علامة رضا كان زمان. علي المرشدي بيقول كابتن علي من عزبة الشارع المنصورة, السكوت علامة القبول وخير الكلام ما قل ودل, والصمت أبلغ من الكلام. أبو عدنان العطار, هو سكون الجسد عن إظهار رد فعل معين هو علامة رضا, أما إذا تحرك الجسد بأي رد فعل فهذا ليس سكوت. هو موقع بعشق البرنامج العام. أهلا وسهلا بكل عشاق البرنامج العام أصدقائنا العزاز. وراضي أبو الفتح بعد التحية, كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب, الصمت في أغلب الأحيان خير معبر عما داخل الإنسان. وبشكرك على الرسالة, أنت كررتها بحييك عليها يا فندم. تكفيني ثقتي بالله. بتقول بالنسبة لي السكوت بيبقى عشان ما جرحش اللي قدامي, عشان يعني فقدت الأمل في أني أنا أوصل فكرتي إليه. ده ما يعني ملخص الرسالة. مريم رحيم, السكوت أحيانا استسلام بعد تعب. أما الصديق الوفي بيقول لا, السكوت ليس علامة رضا في كل مكان على حسب الحالة والأوضاع والأوقات. فمثلا نسكت في الصلاة تأدبا لها واستكمال الفريضة, ولا يستطيع أحد أن يخرج إلا بعد السلام. أما ممكن يكون خوف من الكبار احترام. وبيقول السكوت في الزواج رضا, والسكوت على الطعام مستحب, والسكوت في العزاء واجب, والسكوت في الغضب مخافة ارتكاب المعاصي. ما تقولش حبي وتعدى ويوم خلاص عشنا, قول ان حبي حبي غاني بس هي حقها, وابقى افتكرني كلمة حلوة تنسي قلبي القاضي, وابقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي الآه. خلي الفراق أجمل فراق في دنيا العاشقين. محمد أبو هيبة, السكوت ذو وجهين, سلبي وإيجابي, وتأتي المشروعية من عدمه حسب الموقف اللي بيحدث. اللهم أعزنا بالإسلام. بيقول الساعات ساعات بيكون قهر مكتوم مش قادرة أطلعه, وأحيانا بيكون رضا والحمد لله. محمود مرغني, أحيانا يكون اللغة بليغة عن سؤال بتصعب الإجابة عليه ومش لقيه له مفردات, فبيكون الصمت هو أبلغ لغة. بشكركم جدا, كان حوار جميل من 5:30 وحتى الآن. شكرا فريق العمل, مهندسة الصوت أماني هلال, شكرا مخرجة اللقاء داليا محمود, برحب بها في الفترة القادمة مها حسان, إن شاء الله فترة تكون سعيدة. أما أنا فانتظركم وحتى الجمعة القادمة. إيمان عبد الحليم. في دنيا العشرين وإن حد سألك عني كله كنا وفاق